إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن أقرضه أعطاه، ومن اتقاه وقاه. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الله تعالى به الجاهل، وقوم الله به المعوج، وأمن به الخائف، وطمأن به القلق، ونشر الله به أضواء التوحيد والإيمان والخير كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته وقومه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع اللقاء التاسع من سلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن شيخ المرسلين وعن أول النبيين والمبعوثين، كان حديثنا في لقائنا الأخير عن نوح عليه السلام، فلقد تحدثنا على بعثته ودعوته إلى قومه السنوات الطوال، فلقد مكث في قومه السنين العديدة والأزمنة المديدة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وبينا كيف أن نوحا نوع أساليب الدعوة، فلم يصده في دعوتهم ليل ولا نهار ولا تكذيب ولا استكبار، فدعاهم إلى الله تعالى سرا وجهارا ليلا ونهارا، فقابلوا دعوته بالتكذيب والكفر والسخرية والاستهزاء، فتحداهم عليه السلام في يوم من الأيام فلم ينفع فيهم ذلك، ثم بعد ذلك عرضوا عليه صفقة خاسرة، حيث أنهم طلبوا منه أن يطرد أتباعه المؤمنين والموحدين، فرد عليهم قائلا: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ أبى عليه الصلاة والسلام أن يطرد عنه هذه الفئة الطيبة المباركة من الموحدين والمؤمنين، لأن الملأ من قومه أي السادة والكبراء والزعماء طلبوا منه أن يطردهم، لأنهم يحتشمون بهم ويزدرونهم ويحتقرونهم، فأبى عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الموحدين والمؤمنين هم أولياء الله وأحبابه، والله تعالى ولي المؤمنين والمتقين، فهو سبحانه لا يحابي ولا يفضل أحدا على أحد للونه أو عرقه أو جنسه أو ماله أو شرفه أو جاهه أو سلطانه، بل يفضل العباد بعضهم على بعض بالميزان الذي لا يختل، إنه ميزان الإيمان والتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم كيف يطرد نوح عليه السلام هؤلاء المؤمنين، حتى ولو كانوا ضعفاء، فإنهم سبب النصر في هذه الأمة وسبب الرزق، كما في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فبضعفهم تأتي الأرزاق، وبانكسار قلوبهم لله جل وعلا يأتي النصر. وفي سنن النسائي بسند صحيح عن مصعب بن سعد رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، بضعفهم وصلاتهم وإخلاصهم. ولذا رفض نوح عليه الصلاة والسلام هذه الصفقة الخاسرة وهذا الطلب الخسيس، فقال: وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. وهو عليه صلوات الله وسلامه بذل كل ما في وسعه من أجل أن ينصحهم، ومن أجل أن يدعوهم إلى كل خير، وأن يحذرهم من كل شر، حتى أنه أنذرهم يوما من المسيح الدجال، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم قال: إني أنذركموه كما أنذره الأنبياء من قبلي، وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذره قومه نوح عليه السلام، وإني قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي، إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور، جل الله وتبارك عن صفات النقص والعجز. فلقد أنذر نوح عليه الصلاة والسلام وحذر قومه من المسيح الدجال، وما من نبي إلا حذره قومه. وهذا يدلك على أن أنبياء الله ورسله لم يتركوا خيرا إلا دعوا أقوامهم إليه، ولم يذروا شرا إلا وحذروهم منه، فهم أنصح العباد للعباد وأرأف العباد بالخلق. ولكن قوم نوح كانوا ظالمين فاسقين طاغين مكذبين متعصبين لآلهتهم، كما قال جل وعلا: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، اتبعوا أبناء الدنيا الذين انشغلوا بالملذات والشهوات وأعرضوا عن طاعة رب الكائنات. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا، أي مكر المتبوع بالتابع، مكر المتبوعون بالتابعين وخادعوهم بدعوى أنهم كانوا على الحق، كما يقولون يوم القيامة: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تتركوا آلهتكم من أجل هذا الرجل فإنه كذاب، لا تبدلوا دينكم من أجله. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، لا تتركوها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال نوح: وقد أضلوا كثيرا، أي أن هذه الأصنام قد أضلت الكثير من الناس، قد أضلت الكثير من الناس، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وفي يوم من الأيام عباد الله أوحى الله تبارك وتعالى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومه إلا الفئة التي كانت قد آمنت، وأنه لن يزيد عدد المؤمنين في أمته، فجاءه العزاء فيهم، أي أن الله تعالى عزاه فيهم، وأنه قال له: اقتصر على هؤلاء الذين اتبعوك، أما البقية أما البقية فقد طبع على قلوبهم ولا خير فيهم. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذه الفئة القليلة، فلقد كانت فئة قليلة جدا بالنسبة للمدة التي مكثها نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه فيها. لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن بما كانوا يفعلون وبما مكثوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن عليهم، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هم الذين استحبوا الكفر على الإيمان، هم الذين آثروا الكفر على الإيمان بالرحيم الرحمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلما جاءه العزاء فيهم دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، دعا عليهم حتى يموتوا جميعا. فقال تبارك وتعالى عن هذا الدعاء الذي رفعه نوح عليه الصلاة والسلام إلى ربه، وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تبقى على وجه هذه الأرض كافرا يسكن في داره. وقال نوح: رب لا تذر، لا تبقي. وقال نوح: رب لا تذر على الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم، إن أبقيتهم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلقد كان الآباء يعلمون أبناءهم الشرك والكفر منذ يكون الوليد في المهد، يعلمونه الكفر والشرك بالله ويعلقونه بهذه الأصنام والأوثان، فتوارثوا الشرك جيلا بعد جيل وحقبا بعد حقب وأبا عن جد ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي، لأنهما كانا مؤمنين عليهما السلام، رب اغفر لي، لأنهما لو لم يكونا مؤمنين ما كان نوح عليه السلام أن يدعو لهما إن مات على الشرك والكفر، فإن الدعاء للكافر والمشرك بعد موته محرم واعتداء في الدعاء، قد يصل به العبد إلى الكفر بالله والعياذ بالله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا فإنه لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. هكذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما دعت الضرورة إليه. وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، لا تزد الظالمين إلا هلاكا وخسارا في الدنيا والآخرة. ودعاء الأنبياء مستجاب، فرفعت هذه الدعوة إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب بأن يطبع على قلوبهم وزيادة. ونوحا إذ نادى فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال أيضا: قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. أيحكم بيني وبينهم واجعل بيني وبينهم فاصلا وقضاء ونجني ومن معي من المؤمنين. وهنا لما دعا نوح عليه الصلاة والسلام عليهم بعد أن عزاه ربه فيهم بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، أوحى الله إليه مرة ثانية أن يصنع سفينة عظيمة. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، لماذا؟ ستعلم بعد ذلك، ستعلم الحكمة من هذا الأمر. وأوحينا إليه، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي اصنع الفلك والسفينة على مرأى منا وتحت مراقبتنا وتحت إحاطتنا. فإن من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية والفعلية الطارئة أنه جل وعلا يرى، ورؤية الله ثابتة، وهو يرى رؤية حقيقية بعين حقيقية. فإن أهل السنة والجماعة جعلني الله وإياكم منهم يثبتون أن لله تعالى عينين اثنتين لا تشبهان أعين المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله تعالى عينان اثنتان لا تشبهان أعين المخلوقين، لا تكيف ولا تمثل ولا تعطل ولا تحرف، بل أثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد دل على ثبوت العينين لله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة، وذكر ذلك مفصلا الإمام الدارمي في رده على الكافر العنيد، والإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والإمام الأشعري والباقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغير هؤلاء كثير، أن لله تعالى عينين اثنتين، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. لأن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف النجارة ولم يكن يعرف صناعة الفلك والسفن، لكن الله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فكان نوح عليه الصلاة والسلام يصنع الفلك والسفينة هذه بوحي من الله وإلهام منه، تحت مرأى من الله وتحت مراقبة منه جل وعلا وإحاطة ورعاية. ثم قال له ربه ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لا تخاطبني في الذين كفروا وأشركوا إنهم مغرقون، لا تأخذك بهم رأفة ولا شفقة، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فظل عليه الصلاة والسلام السنوات الطوال يصنع هذه السفينة، وكان بصدد صنعها، فكان يمر عليه الأفواج من قومه والملأ من قومه فيستهزئون به ويسخرون منه، كما هي عادة أعداء الرسل وأعداء الحق والدين في كل زمان وفي كل مكان. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، استهزأوا به وضحكوا عليه، فكان يقول بعضهم له أصرت نجارا بعد أن كنت نبيا، ويقول الآخر انظروا لهذا المجنون يصنع السفينة في قلب الصحراء. لأن الظاهر من النصوص أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان بعيدا جدا عن البحر. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أنتم اليوم تسخرون منا وتستهزئون بنا وتضحكون علينا، ونحن إن شاء الله غدا إذا جاء أمر الله وإذا حل قضاء الله وإذا أخذكم الله أخذ عزيز مقتدر سنضحك عليكم وسنسخر منكم وسنستهزئ بكم، والعاقبة للمتقين، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ثم حذره فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد من نوح عليه الصلاة والسلام لقومه. فمع هذه السخرية والاستهزاء ما فترت قوته وما فشلت عزيمته وما نفد صبره في الامتثال لأمر ربه ومولاه جل الله وتبارك. ظل يصنع هذه السفينة إلى أن أكملها، ولما أكملها كانت معجزة باهرة في ذلك الزمان، وكانت آية في الجمال والتمام أن تصنع سفينة في هذا الحجم وأن يصنع هذا الصرح العظيم. وعلى يد من؟ على يد رجل واحد قد نشر الأطنان من الأخشاب ومن مستلزمات السفينة من المسامير وغير ذلك أن يصنعها وحده، ولكنه اليقين، ولكنه الإيمان وصدق اليقين، ولكنه التوكل على الله عز وجل، والتأكد واليقين بنصر الله ووعده حمل نوحا على ذلك، حمل نوحا على أن يستجيب لأمر الملك وأن يأخذ بأسباب النصر والنجاة، لأن الله تعالى كان قادرا على أن ينزل سفينة جاهزة لنوح، لكنه ليكون درسا لنا لكل داعية إلى الله بل للأمة الإسلامية جميعا أن النصر لا يتنزل كما تتنزل المطر، وأنه لكل أجل كتاب، وأنه لا بد من الأخذ بالأسباب. تم صنع السفينة بأمر الملك عز وجل وبتأييده ومراقبته ورعايته وكنفه، رغم الاستهزاء ورغم السخرية. وهنا أوحى الله جل وعلا إلى نوح بأنه إن وقعت أمارة من الأمارات فعليه أن يفر وأن يهرب بأتباعه المؤمنين وبإخوانه الموحدين من أهله وغير أهله، وأن يحمل معه من كل زوجين اثنين في هذه السفينة. قال جل وعلا: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. أوحى الله إليه أنك إذا رأيت الماء يخرج من التنور، والتنور هو مكان النار كالفرن الذي يطبخ عليه الخبز أو يطبخ عليه الطعام وما أشبه ذلك، حتى إذا جاء أمرنا، جاء قضاؤنا، وجاء أجل العذاب، وجاء أجل النكال بهؤلاء المجرمين المكذبين، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، فار تنور بيتك ماء، هذه هي العلامة وهذه هي الأمارة. وفار التنور قل نحمل فيها، أي في هذه السفينة قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، احمل فيها من جميع فصائل البهائم والحيوانات من كل زوجين اثنين، واحمل فيها من اتبعك من المؤمنين ومن قرابتك الموحدين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وظل نوح عليه الصلاة والسلام ينتظر هذا اليوم وينتظر هذه الأمارة ويترقب هذه الساعة من الله عز وجل، لكن مع ذلك عليه الصلاة والسلام من فك عن دعوتهم، رجاء ماذا؟ رجاء أن يؤمنوا، ورجاء أن يوحدوا، ورجاء أن يسلموا، عسى أن ينجو بعضهم من عذاب الله ومن نقمة الله عز وجل، ولكنهم والعياذ بالله كانت قلوبهم أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة وأيبس من الصخر، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قابلوا هذه الدعوة وقابلوا هذه المحاولات الأخيرة بالتكذيب والسخرية والاستهزاء والتهكم، حتى ضاق صدر نوح عليه الصلاة والسلام وضاق به الأمر ذرعا، فلقد ازداد الكرب ونفد الصبر ونفدت الطاقة، فمروا عليه يوما وقالوا مجنون وازدجر، والعياذ بالله. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، زجروه ونهروه وقالوا زاد جنونه وعظم هبله، فدعا ربه تبارك وتعالى ولجأ إلى من يعلم السر وأخفى وإلى من يسمع الجهر والنجوى. رفع نوح عليه الصلاة والسلام دعاءه إلى الله تبارك وتعالى وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ربي إنني قد غلبت، نفدت قوتي ونفد صبري وقلت حيلتي وعجزت على أمري، فانتصر، انتصر أنت لدعوتك، وانتصر لدينك، وانتصر لتوحيدك، وانتصر لمنهجك، وانتصر لأوليائك. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله تعالى لهذا الدعاء ورفعت هذه الدعوة، ولم يكن بينها وبين الله حجاب، لأن دعوة الأنبياء مستجابة، ولأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. جاء الجواب الفوري من القاهر القوي والغالب العلي، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أوحى الله جل وعلا إلى السماء أن افتحي أبوابك، فامتثلت السماء لأمر الملك ففتحت أبوابها ماء ماء ينهمر كأفواه القرب، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء. أوحى الله إلى الأرض وأمرها أن تتفجر عيونا فالتقى الماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر مقدر محسوم، وهو إهلاك قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ولما بدأ الطوفان وبدأ الماء يرتفع بسرعة مدهشة أدركوا أنهم هالكون، وبدأوا يبكون وينوحون، وجعل كل واحد منهم يصعد كل مرتفع وكل جبل وكل هضبة، فجعلوا يصعدون على سطوح بيوتهم، وأدركوا أن الهلاك قد جاء وأن العذاب قد حل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وصار طوفانا يطم ويعم ويغمر وجه هذه الأرض التي دنست والتي لوثت بدنس هذا الشرك والكفر الذي عجز نوح عليه الصلاة والسلام على تطهيره وإزالته. لكن الله تعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي سيغير وجه هذه الأرض، وهو الذي سيزيل دنس هذا الشرك والكفر الذي غطى وجه الأرض السنوات الطوال. وصار طوفانا يطم ويعم فلم ينجو منهم أحد، لم ينجو منهم أحد، وهلكوا عن بكرة أبيهم. فأين أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله؟ أين أوثانهم؟ أين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر؟ أين عبد القادر الجيلاني والأسياد والأنداد والأقطاب؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الطواغيت التي عبدت في الأرض من دون الله ظلما وزورا؟ إن بطش ربك لشديد ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أين آلهتهم؟ أين معبوداتهم؟ فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وما زادوهم غير تخسير. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي بسبب خطاياهم وعظيم كفرهم وعظيم مخالفتهم لرسولهم عليه الصلاة والسلام أغرقوا فأدخلوا نارا. الله أكبر، نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار، ومن عذاب الغرق إلى عذاب الحرق جزاء وفاقا. فما كان الله تعالى ليعجزه من شيء، ما كان الله ليعجزه أن يبيدهم وأن يغرقهم عن بكرة أبيهم، وما هي من الظالمين ببعيد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا من دون الله أنصارا، ما وجدوا من دون الله تبارك وتعالى أنصارا، ولا وجدوا مغيثا يغيثهم من عذاب الله ومن نقمة الله عز وجل. أما نوح عليه الصلاة والسلام وقومه المؤمنين وصحابته الموحدين فقد انطلقوا منذ أن رأى نوح تنور بيته يفور ماء، انطلقوا إلى السفينة فأخذهم معه، وانطلقوا إلى سفينة النجاة وإلى مركب الإنقاذ وماء، وصلوا حتى فوجئوا بوجود جميع فصائل البهائم والحيوانات في الانتظار. من الذي ألهمها؟ الله جل وعلا ألهم إلى هذه الأزواج كلها أن تجتمع عند سفينة نوح فأخذهم معه. وأوحى الله تبارك وتعالى إليه وقال فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. أوحى الله جل وعلا إليه أن يذكره وأن لا يتعلق بهذا السبب، بل أن يتعلق بمسبب الأسباب، وقل رب أنزلني منزلا مباركا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. وهذا أدب جليل علمه الله جل وعلا نوحا أن يأتي به، وهو أن يذكر ربه على متن هذه السفينة. فإن السفن والمراكب على اختلاف أنواعها وأجناسها من نعمة الله على الناس، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح وعند أهل السنن عن علي بن ربيعة قال أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدابة فوضع رجله في الركاب ثم قال بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد الله ثلاثا أي قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم كبر ثلاثا فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ضحك. فسأله علي بن ربيعة وقال ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال علي قبل ذلك سبحانك اللهم سبحانك لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، ثم ضحك. فسأله علي بن ربيعة وقال ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال لقد فعلت مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وضحكت مثل ما ضحك. فسألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله جل وعلا من عبده حين يقول سبحانك، لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا ارتحل راحلته قال بسم الله الحمد لله ثم كبر ثلاثا وقال سبحانك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم اجعل في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا السفر واطوي عنا البعيد. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. يقول ابن عمر وكان إذا عاد إلى أهله قال آيبون عائدون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون. فهذا أدب جليل جاء به الإسلام إذا رقي الإنسان دابته وراحلته أيا كان نوعها مما يطير أو مما يمخر الماء أو مما يسير أو مما يجري. فعليك أن تحرص على أن تأتي بهذا الذكر أيها المسلم الموحد، وعليك أن لا تنسى ذكر الله جل وعلا إذا سافرت، فإن ذلك من أدب الإسلام ومما علمه الله تبارك وتعالى لنوح. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فهذه السفينة ليست إلا مجرد سبب فقط، فإن المنجي حقيقة هو الله عز وجل. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لحججا واضحات، إن في ذلك لحججا واضحات على قدرتنا وعلى قدرة إنجائنا للمؤمنين وعلى قدرتنا وعلى قدرة إبادتنا للمجرمين المشركين الكافرين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، أي وإن كنا لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. جعلني الله وإياكم من المؤمنين الموقنين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، ركب نوح عليه الصلاة والسلام السفينة هو ومن معه من المؤمنين، ومما حمل من فصائل البهائم والدواب، وامتثل لأمر الله تبارك وتعالى بذكره إذا رقي متنها. ولذا قال نوح لمن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، قال ذلك لمن معه لتظل القلوب دائما متعلقة بمسبب الأسباب، حتى لا تتعلق القلوب بهذه الأسباب المادية التي لا تغني ولا تنفع شيئا ما لم يبارك فيها رب البرية عز وجل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. بسم الله مجراها أن يكون جريها على وجه الماء، ومرساها أن يكون رسوها، تجري بسم الله وتقف بسم الله. وهنا ذكر نوح عليه الصلاة والسلام الاسم المبارك الذي إذا ذكر حلت البركات وزالت الكربات وأزيحت العقبات والصعوبات. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وذكر المغفرة هنا والرحمة يناسب المقام، لأن الله تعالى كثيرا ما يذكر شدة الانتقام والعذاب ويذكر العقاب ويذكر المغفرة والرحمة، لأن القرآن مثاني إن ربي لغفور رحيم، كما قال عز وجل إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وظلت هذه السفينة تمخر عباب المياه وتشق الأمواج العالية العاتية، فإنه قد اختلط البر بالبحر بسبب هذا الطوفان العظيم الذي لم يرى مثله، والذي لم يكن أمرا عاديا ولا طبيعيا، بل هو عذاب حل بهؤلاء. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ظلت هذه السفينة تمخر عباب المياه وتشق هذه الأمواج المتلاطمة، وقيل إنها كانت مغطاة من الأعلى حتى لا تستوعب ماء السماء. فلقد كانت آية عظيمة ومعجزة كريمة أيد الله بها نوحا عليه الصلاة والسلام، وهي تجري بهم في موج كالجبال. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال سبحانه وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي حملناه على ذات أخشاب ودسر، أي مسامير، فهي على قلة أدواتها وحقارة تركيبتها، لكنها محاطة برعاية الله ومصانة بكنف الله سبحانه وتعالى وتأييده. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تقدموا لإخوانكم لأن المطر قد بدأ. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي تحت رؤية منا وبعيننا جل وعلا، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي جزاء للكافرين بإغراقهم، وجزاء لنوح والمؤمنين بنجاتهم، جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية. قال قتادة رحمه الله أبقى الله تعالى سفينة نوح حتى رآها أول هذه الأمة. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ هل من متذكر؟ هل من متفكر؟ هل من متبصر؟ ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هكذا أنجى الله جل وعلا نوحا، وبينما هو كذلك مع المؤمنين. فإن النجاة أيها الأحباب لا تكون إلا للموحدين، لأن بعض الناس يظن أنه ناج وهو على المعاصي والكفر، وهيهات هيهات ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس. فأنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، كانوا قوما عمين عن الحق، لا يبصرون الحق ولا يسمعون الحق. فنجيناه ومن معه برحمة منا، فنجيناه ومن معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. وبينما نوح عليه الصلاة والسلام في هذه السفينة وفي هذا الفلك مع المؤمنين والموحدين، وإذ به يبصر ولدا له من أبنائه لم يركب معه، فأخذت نوحا شفقة الأبوة وحنان الأب الطبيعي، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. آثر الكفر على الإيمان، استحب العمى على الهدى. ما أراد أن يركب في سفينة النجاة، ما أراد أن يؤمن بأبيه عليه الصلاة والسلام. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، إذا جاء أمر الله وإذا جاء قضاء الله فلا مهرب منه ولا مفر، حتى وإن صعدت قمم الجبال فإن قدر الله مدركك، وإن الهلاك مصيبك، وإن الموت سيحل بك. ولذا قال نوح: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحم من المؤمنين، إلا من رحم من الموحدين، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ومن هاب أسباب المنايا ينلنها ولو رام أسباب السماء بسلمي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكانت هذه رحمة من رب العالمين، أن يجعل الأمواج تحول بين نوح وابنه حتى لا يرى نوح ابنه يغرق على مرأى ومسمع منه. وهنا درس عباد الله، إلى أن قلوب العباد ليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فسبحان الواحد الأحد الذي يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويخرج المؤمن من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن. فإن الله تعالى جعل من ذرية الأنبياء المؤمن والكافر، قال عز وجل في إبراهيم وإسحاق: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقال تعالى في إبراهيم ونوح: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فرغم أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان رسولا نبيا وكان من أولي العزم من الرسل، إلا أن ابنه ظل كافرا وأصر على الكفر حتى أهلكه الله تعالى من جملة الهالكين. فإن الله لا يحابي أحدا، والله جل وعلا لا يتعامل مع عباده بالعاطفة أو العقل، بل لا يتعامل إلا بشريعته سبحانه وتعالى. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم بعد ذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرض أن تبتلع الماء، وإلى السماء أن تمسك عن الإهطال، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فاستجابت الأرض لأمر الملك عز وجل، فجعل الماء في الانخفاض والنزول. وأوحى الله تعالى إلى السماء أن تقلع عن الإهطال وعن الإنزال، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. استوت السفينة على جبل من الجبال، الله أعلم أين، الله أعلم باسمه، لأن هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا للقوم المشركين المجرمين الكافرين، بعدا لهم عن رحمة الله عز وجل. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه السنوات الطوال إلى التوحيد، إلى الإيمان، إلى الخير بكل أنواعه، إلى التوبة والإنابة إلى الله، إلى الاستغفار، حتى تمطر عليهم السماء مدرارا. فلما أبوا الاستغفار كي يمطروا مطر الرحمة أمطروا مطر العذاب. انتبهوا لهذا الدرس، لما أبوا الاستغفار لله الواحد القهار حتى يمطروا مطر الرحمة أمطروا مطر العذاب. فكلا أخذنا بذنبه، وها نحن نرى الفيضانات والغرق يصيب كثيرا من بقاع شتى في العالم، ويصيب كثيرا من الناس، وما ذلك إلا إنذارا لهم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ ماذا يقولون؟ يقولون كوارث طبيعية، وحالات عادية لا دخل لقدرة رب البرية فيها والعياذ بالله. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فإن هذه الكوارث التي تحل بالناس هنا وهناك إنما هي إنذارات من الله جل وعلا، إنما هي إنذارات من الله عز وجل. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ولذا جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أليس فيهم أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يحل بهم العذاب من جملة الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. فإن المصيبة إذا حلت وإن الدمار إذا حل يأخذ الصالح والطالح، يأخذ الأخضر واليابس. قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أي كل الناس تصيبهم المصيبة. متى؟ إذا لم يأخذوا على أيدي الظالمين، إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، أي إذا احتاجوا إلى الماء حتى يغتسلوا أو ما أشبه ذلك، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، أي طلبوا منهم أن يعطوهم الماء، فقال الذين من فوقهم: لا تؤذونا. فقال الذين في أسفلها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا. يقول الحبيب: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذه حال المصائب إذا حلت فإنها تشمل جميع الناس، نسأل الله تعالى أن يعافينا. وهكذا أيها الأحباب، أهلك الله قوم نوح عن بكرة أبيهم ولم ينجو إلا نوح والمؤمنون معه، وما شاء الله عز وجل من البهائم. لأن سائلا ربما أن يسأل ويقول: ما ذنب الأطفال الصغار أبناء قوم نوح أو البهائم الذي لا ذنب لهم ولا جريرة في أن يهلكوا غرقا؟ والجواب كما قلت أن المصائب إذا حلت فإنها تعم الجميع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الموقنين حتى نكون من أهل النجاة في الدنيا والآخرة. ويبقى لنا بقية قصة نوح عليه الصلاة والسلام ووفاته العجيبة الغريبة ومفارقته لهذه الدنيا إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الموحدين المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلد الإسلام كافة بلد الأمن والإيمان والإطمئنان والرخاء والسخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن المسلمين حيثما كانوا، اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومساجدنا ودعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا فضحته وطردته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا دحرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، فأعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى. اللهم من أراد مسجدنا هذا ومساجد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم خذ بصره، اللهم صم أذنه يا قوي يا عزيز. إنك لا يرد بأسك عن القوم المجرمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن الرحمة من سواك. اللهم إنا فقراء فأغننا من فضلك، اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم لا ملجأ لنا إلا لك، اللهم فوضنا أمرنا إليك، اللهم التجأنا إليك، اللهم جرنا بك، اللهم فوضنا أمرنا إليك، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين ولا عن بابك محجوبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا ولا تمزق صفنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم جمعتنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، فلا تحرمنا من هذا الخير يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذرياتنا وأصلح نساءنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان أو نسيان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبكم ورسولكم وقائدكم وإمامكم ومعلمكم محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه في هذا اليوم الصلوات المتعددة، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة يصلي الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عدد ما تعاقب الليل والنهار، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد ما تلاحمت الغيوم وعدد ما زهرت النجوم. يا حي يا قيوم، سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك ورسلك، وقوموا إلى الصلاة.